ثالثا الجناية على الجنين، وتكون بأن تضرب حامل فتلقي جنينا ميتا، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب فيه الغرة وهي نصف عشر الدية، وسيأتي دليل ذلك وتفصيل المسألة في الديات إن شاء الله.